فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات

وتبلغه من الشفاعة رضاه ومناك وسلم تسليما كثيرا. من زمزم والصفا ومنا وبيت الله والبطحاء شرف المقام به وزمزم والصفا ومنا وبيت الله والبطحاء هو سيد الكون سيد هاشم ما في سيادته علينا خفاء وتشفعت بجنابه حواء وبه توسل نوح في فأجيب حين طغى عليه الماء وبه الخليل نجا من النار التي قد أضربت من أجله الأعداء وبه دعا إدريس فارتفعت له عند المهيمن رتبة عليا صلى عليك الله صلى عليك الله يا بدر الدجى أبدا وما عقب الصباح مساء اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.